بلا ما ترد على سيدك. فيها ايه العلبه دي يا رزق؟ رد على سيدك وتجراتك. فيها ايه العلبه دي يا رزق؟ يا ايه العباره يا ولد؟ انت فاكر البلد ما عادش فيها اسياد؟ وسيد المدبولي اللي هيقعد ناحيه العلبه لطبق في زمره رقبته. تعال تعال تعال قول لي فيها ايه العلبه دي يا رزق؟ دي علبه من الصفيح الصادق، قصه احسان عبد القدوس، بطوله شكري سرحان، زيزي مصطفى. سنوم لو شاف جلابيتي متوسخة كده لازم هتضربني علقة سخنة من اللي قلبك يحبها. تعرف يا مأمون، ساعات لما أمي بتضربني أقول لنفسي يا بنت ده ظلم، يعني هو لازم أن نضرب زينا زي البهايم؟ أهي سمها ولعب فوق السباخ. يعني هو إحنا بنلعب يا مأمون ولا بنشتغل؟ بنشتغل بنشتغل وبنلعب، هي دي الحقيقة يا بنت. يا سيدنا ده كلام ملوش أساس، ولا تبقى الدنيا خليت بقى وما فضلش فيها غير الظلم؟ طيب تصدق بالله يا شيخ محمد الكلام ده صح وصح الصح كمان، وايمانات المسلمين الكلام ده حصل، دول حتى سحبوا اولاد الحج مدبولي ابو اسماعيل كلتهم ومدوهم في حوش الدايره ونزلوا عليهم بالفلقه زي العيال. تمام. يكونوش بيقلدوك يا شيخ حسن؟ ايه تقصد؟ ايه يا سيدنا؟ قصدي يعني يكونوا فتحوا لهم كتاب تاني. ايك فاهم كلامي هزار ولا تكونش فاهم هزار؟ يعني جايز، بس ده مش ممكن يحصل بالطريقه دي كمان بالعافيه، يعني ده كلام ما يرضيش ربنا ابدا. محدش معاه صوفي حزايب بتاعك ابدا وحد سيدي عبد القادر. هي مش فيها غراب يا ولا يا رزق؟ والغراب كان اصل حلواني. يا عم سعيد الحلاوه بقى يا عم سعيد، انا بياع الحلاوه ولا عيط لامك ويا تلملي بيها ولا سيب الصوفي حوالي العب الصوفي اوعك تلمس الصفيحه بصباعك، قطعوا والنبي قطعوا وحد سيد المدبول قطعوا وسيد عبد القادر كمان والنبي قطعوا. يا ايه وال قول وانا اسيبك. انت يا وال ما كنتش تبعد عن رزق حضرابك. مالكش دعوه يا مأمون، خليك في حالك. والله ما بعد عنه لضربه. بتقول ايه يا وال يا مأمون؟ انا مش وال، انت فاهم ولا تحب افهمك؟ ما تقولش ولا دي ابدا. ايه تكونش فاهم انك والي انت كمان؟ العيلة يعني كده بالصلاة على النبي أولية. الواد ده مسحوب من لسانه حكي، ما انا عارفاه. الواد حنفي الاشرم مسلطوا علي انا وين. وماله الاشرم ومالنا يا سبيل؟ ايه بقى ما انتش عارف، تلاقيك عارف وساه عامل مش واخد بالك. رد يا سمامون يا سعادة البيت يا عمدة، انت سامع كلامي ولا؟ تعال ناخد الصفيحة من الواد عز، انا حضربه على قفاه والواد عايز اشده من جلبياته. طب تصدق بيه اللي هيقرب للرزق هضربه علقه ما ياكلهاش حرامي، فاهمين؟ اي اي اي اي لا عنتر في زمان ولا تلاقيك ابو زيد الهلالي بتتريق عليا يا ولد. بقول لك سيبه يا مأمون، دول عيال شمحطيه ما حداهمش غير الخناق. وانت ما حداكيش الا مأمون ابن سيدنا. طب والنبي واللي نبى النبي لو اللي حلف اخويا يا سيم؟ يعني هو كمل وملس حنفي بتاعك دي حكم؟ اهي ما البلد كلها عارفه، وبرضك يقدر يقول لابوكي. البلد كلها عارفه ايه يا سبيل؟ سيبك منه يا مأمون، ما هاني لازم اعرف. قول يا ولد ورايا، خطف الغرب احلى يا ماما وغن اوطار. ايوه والله يا ابويا الحاج، ايوه والله، ايوه حياه مقام سيدي المدبول. يبقى كلام الشيخ حسن ايه مظبوط يا اولاد؟ البلد كلتها ايضا نار يا ابويا الحاج. يعني لازم نلاقي لنا حل يا اولاد. الحل في ايدك يا سيدنا، انت راجل مبروك واحنا رجالتك، البلد كلتها بتسمع كلامك وبتهتدي بيه. ما هو اللي بيعملوه النهارده في اولاد ابو اسماعيل هيعملوه فينا بكره، ومش بعيد يعملوها معاك كمان. استحي يا واد يا رفاعي، استحي وتحشم كده وانت بتكلم سيدنا الشيخ القماش، ها؟ فاهم؟ انا بقول الجد يا سيدنا، انت فاهم ان دول في حاجه تحشهم؟ دول جبابره يا ابوي. طب وحياه مقام سيدي المدبولي لو نتطلهم لبكره يمدوا سي عبد الرحمن. إيه عبد الرحمن ابني؟ قصدي ندبر المسائل من دلوقتي، وانت راجل كلك بركه، وهي بركتك هتهدينا باذن واحد احد. حتى والدك يا سي عبد الرحمن، والدك الشيخ القماش ما كانش بصدق. لكن تقول ايه؟ ليه حق؟ ما هو كلام مش معقول يا سي عبد الرحمن، وايمانات المسلمين كلتها مش معقول. داني شايفهم بعناية دولت اللي هياكلهم الدود، وهم مدين ولاد ابو اسماعيل، وهات يا ضرب بالفلجة على رجليهم. الحكاية المرة دي جد، الراجل كامل بيه مرتضى ناظر دايرة سمو الامير، لازم له واحد راسه من راسه ويقف قصاده. طب تصدق بايه يا شيخ حسنين؟ إنني حمدت ربنا ألف حمد إن البارودة ما كانتش على كتفي وقتيها، الواحد ما كانش قادر يتلم على جدته. لكن تفتكر أبويا يقدر يعمل إيه يعني؟ جرأي يا سي عبد الرحمن، ده أنت متنور برضك وراسك دخيلها العلام. ما هو الكلام بالعجل برضه يا شيخ حسنين، أبويا هيعمل إيه يعني؟ ما يقدرش. أصلك برضك صغير يا سي عبد الرحمن، ما تأخذنيش في دي الكلمة، الفهم برضك مش كله بالعلام. تفتكر يعني لو راح لكامل بيه واحد زيي ولا زي محمد ابو عوف ولا احمد الرفاعي ولا حتى عبد الله رضوان هيستمع لهم؟ ابدا. طيب وايمانات المسلمين كلتها يا شيخ، لا يمدهم هم كمان وهات يا ضرب بالفلقه؟ جايز. لكن لما يروح لواحد زي والدك الشيخ القماش لازم هيستمع له. تعرف منين يا سيدني؟ هو اسمه برضك مستحوذ على حته ارض حده طين ياما، حاكم الملاك ما يكلموش الا الملاك اللي زيهم، انما الفقير اللي زينا يقف قصادهم ووشه للارض. طيب لو ايمانات المسلمين كلتهم مستعد احرق الدنيا ولا اقفش قدام اي واحد من الكبار، دول جبابره فدانين الارض اللي حلت ياخدوهم. ايوه ايمانات المسلمين ياخدوهم. ما هو الشيخ ابو اسماعيل حده طين برضه، كان عمل في ولاده كده ليه؟ ايه ده انت كبير برضك يا سي عبد الرحمن وتعرف الاصول، حد يعمل اللي عملوه ده؟ بقى ده اسمه كلام؟ الكبير كبير برضك مهما كان، وهو على راي المثل حكم البلد على تلها. يا شيخ حسنين يا سيدنا. جرالك ايه يا واد رزق؟ احسن لك تلم العيال. العاده يا ابو سعاده يا واد رزق. هو يعني اللي بتصبح فيه بتبات فيه؟ حاجه جديده عليك يعني؟ احسن لك تلم العيال يا شيخ حسنين. اسمع لي، لم العيال احسن الذبح ياكله. اهم انك عبيط صحيح. بص بص بص في عين الشمس يا شيخ فرقل. بص فوق مش تحت يا شيخ حسنين. السلام عليكم يا سيدنا. السلام عليكم يا سي عبد الرحمن. السلام ورحمه الله وبركاته. المسألة مش بين لها أول من آخر يا مدبولي، أنا خايف ليتطور علينا واحد واحد، حاكم دول ناس ما يكسرهمش إلا شديد الأول. ما يقدر على القدرة إلا القادر يا سيدنا. إيه نهايته؟ على العموم أنت حكايتك بسيطة، إيه يعني فدانين طين؟ أروح أنا ونبقى نتقابل في الدار. السلام عليكم. الحقيقة أنا مش شايف إن لمبتنا الليلة دي عند الشيخ القماش هتجيب نتيجة ولا ليها فايدة أبدا. ما هو الفزقة في الراس وخلصنا يا سيدنا الشيخ خلاص. المهم إن فيه روس تانية غير راسك يا مدبولي. على رأيك لا وضع علينا إحنا، يا ما كان في نفسي الواد حسان يتملك على حتة أرض من بعدي ويربي إخواته تربية كويسة، لكن نعمل إيه؟ فيه الأقوى منه برضه. يمهل ولا يهمل يا مدبولي. يعني ما عادش فاضل في البلد غيراني والشيخ حسنين والشيخ القماش. بكرة الدور جاي علينا. بس أنا اللي نفسي أعرفه، هو يعني كان امتلك زمام الكفر اللي حدانا كله؟ زمام الكفر؟ قول زمام الناحية كلها، زمام المركز من قبليه لغربيه. ومش مكفيه؟ وهم دول هيملى عينهم إلا التراب يا رفاعي. لا المسألة مش كده، المسألة أكبر من كده بكتير يا رضوان. أيوة إحنا بس اللي عقلنا ضيق ومش قادرين نفهم. اسمع رفاعي، إيه؟ ما تبتديش حاكم، أنا عارفك هتنجر نفوخي في الفلفاسة بتاعتك دهيت من غير فايدة. والله انتوا اللي مش فاهمين، مش قادرين تشوفوا ابعد من صوابعك. انت ولا رضوان ولا عبد الله ولا برضو يا ريس، ده انا قد ابوك يا والي، املك عبيط بصحيح. والله مش عارف من فين العبيط. الكتم يا علي. طب اشهد بالحق بينا يا واد رفاعي، انا اللي عبيط ولا رضوان هو اللي عبيط؟ اشهد بالحق يا علي. قول لنا رضوان عبيط ليه يا رزق؟ انت هتجاريه برضك يا رفاعي. اقولك عارف واد ستك ام الشعور اللي مقامها في البندر؟ ام الشعور على الزراعيه دلوقتي يا اخي. مش امال تمالك الرجاله كلها تبرحوا للشيخ، ما فضلتش الا احنا. ولا رضوان اسمع كلام احسن لك، ام الشعور حدا الساقي والكلب بيعو زي الدبي. قال حضرامك يا واد يا رزق. انت حر. انا فاهم قصدك ايه. ولما انت فاهم ما انتش رائد في الطين ليه يا واد وغرز ضوافرك في الارض؟ ارقد في الطين يا علي واغرز ضوافرك. بقول لك ارقد في الطين واغرز ضوافرك في الارض. وديني لاضربك. اوعى يا واد يقلعوك زي جدر البطاطي، يعني اللي ينصحك زي اللي يضرك. رجالة نسوان. الواد رزق ده ساعات بيتهيألي انه مش عبيط ولا حاجه. طب وديني المصطفي، انا كنت هضربه لولا استحرام. تبقى غلطان ويبقى صحيح عنده حق. يعني احنا نسوان يا رفاعي؟ العبيط ده هو افهم مني ومنك. سامع كان بيقول لك ايه؟ قصده على البت حسنيه. حاكم انا فاهمه. ام الشعور قال كل حرم عنده زي ام الشعور. اغرز ضوافرك في الارض، اوعى يقلعوك زي جدر البطاط. يا ابني الايه يا ريز، ده انا ما كنتش واخد بالي من الاول. ومش شعور حدا الساقي والكلب بيوعي وزي الديب، يبقى لازم انا اروح جاري. مين قالك تعمل دي لعندك يا ريز يا وش النملك؟ مين قالك تعمل دي لعندك يا ريز يا وش النملك؟ سبيلك مامك يا ست يا طهري، مامك. قاعد عندك وانا عمال ادور عليك في كل حته مش لاقيه لك اثر. مامك يا ام الشعور، اصل مامك يا طهري وحياه سيد عبد القادر، اصل مامك. ورايح على فين دلوقتي؟ قاعد ابوكي لسه هناك في الزريبه. ما جيتش ليه النهارده؟ ابويا وامي بيزعقوا لي دلوقتي لما بروح عند الزريبه. وكوام السباخ تنساها يا مأمون؟ ابدا. ولا خلاص خلاص يعني؟ ولا ما خلاصش؟ اكمني بوسخ هدوم. يعني هو احنا لينا حتة تانية وما رحناش؟ بكرة نلعب بعيد عن السباق. ابويا يضرب بتاعه؟ يعني هو هيفضل يضربك على طول ولا ايه؟ الله جرى لك ايه يا مأمون؟ هو مين هيشيل السباق غير؟ ولا انت انهبلت في مخك زي الواد رزق؟ اسكتي يا بيت، مش الواد رزق وراني الله. ولا بلاش، عايز تتكلم اتكلم، مش عايز بلاش. انت عارفة احنا عاملين زي ايه يا سبيلة؟ فاكر الواد شحاتة والبت سعدية لما هاجروا من البلد وهم عرايس؟ كانوا راكبين الركوبة كده تمام زي ما احنا عاملين. اختشي يا مأمون عيب، انا ما عدت الصغيرة على الكلام. ما عدت الصغيرة. لا بقيت كبيرة قوي. ياسام بكرة تكبري بصحيح يا سبيلة واتجوزك واضربك كل يوم علقة زي عم مندولي ما بيضرب مراته. طب ما أنا كبرت أهو يا مأمون. يعني عندك كم بقى؟ ده أنا حتى أكبر مني فيسا بنت عمي بسنتين. المسألة كده يا رجالة. تمام يا سيدنا، هو ده اللي حصل بالظبط. ما هو ابنك عبد الرحمن شافه بنفسه. مش لازم نسكت على الحال دي. تفتكر نعمل ايه يا قاضي رفاعي؟ نقلب عليها سفلها. ربنا ما قالش كده يا رفاعي. اما قال ايه يا سيدنا؟ قال سبحانه وتعالى وخلقناكم فوق بعض درجات. سبحانه وتعالى قال كمان يا سيدنا واذا اردنا ان نهلك قرية. وديك عارف بقيه الايه. اسمعوا يا رفاعي، انت فوضجي عايز تخرب علينا البلد وتسود عشتنا. انا والحمد لله يا مولاي كما خلقتني ما حلتش ولا قرط طين واحد. دوروا على نفسكم بقى انتوا يا اصحاب الاطيان. اطيان؟ اطيان ايه يا واد انت؟ دول كلتهم فدانين عمي. هل عد غنمك يا جوحه؟ الواحده نايمه والتانيه قايمه. بكره الطاط زي عم مدبول ابو اسماعيل. اني ما طاطتش يا رفاعي. أني ما تطيتش يا رفاعي. أما المين اللي بقى أرضه للدايرة؟ أني ولا الشيخ الأماش؟ كانت عاجبك إهانة العيال يا رفاعي؟ الفلاح اللي يتخلى عن شبر من أرضه ما يبقاش اسمه. الوقت المسألة واضحة، مش عايزة لا فلسفة ولا كتب كلام. الراجل كامل مرتضى استولى على أراضي الناحية كلتها وما عادش فاضل اللحن. ما عادش فاضل إلا أنا وإنت يا مولانا. وأنا عزمت بإذن واحد أحد إن لم يرتجع عننا حتوكل على الله وقبله، يمكن يرتدع ويتخلى. يا مولانا أنا في عرضك. هو كامل مرتضى مال؟ تكونش يا واد إنت يا جاسوس علينا. طب وحق جاه المصطفى؟ الكلمة دي بقى لازم عليها حق. حقك بعدين يا رفاعي، خلينا في الجد اللي احنا فيه. قس البلا كله وسبب البلية والمصيبة وكلة الدواهي ده هي. هو الأمير ولي الدين سامح مش كامل بيه مرتضي. الأمير قاعد في مصر كافي خير وشره. الراجل ده هو اللي عامل زي السوسي ونازل علينا هرج. هو ده الكلام المظبوط، كامل مرتضي هو سبب البلاوي دي كلها. والله ما حد فينا فاهم حاجة أبدا. كامل مرتضي مستوظف عند سمو الامين، وما عليك يا عبد الله التنفيذ. ما انا قلتها قبل كده، هتخلونا عيد واقول ليه تاني. السلام عليكم يا رجاله. يعني ما حدش بيرد؟ يعني عايز ايه؟ اللي انت عايز تقوله قوله وتفضل امشي الحال. الله الله الله، جلالك ايه يا واد يا رفاعي؟ يعني نافش ريشك على الاخر. ما هو الحق برضك مش عليك، على سيدنا، على سيدنا الشيخ اللي بيتوي امثالك في داره. خليك في حالك انت واختصر. اياك فاهم البارودة اللي على كتفك ده هي تحميه، ولا فاهم نفسك شيخ غفر بحقه حقيقي؟ ده انت عامل كده زي خيال المقال. اظبط لسانك يا واد انت، احسن للصبر حدود. عايز ايه يا حضرة الزار يا مأمور الناحي؟ حضرة العمدة بيقول لك انت والشيخ حسنين تقابلوه بعد صلاة الفجر في حوش الدايرة. اوعى تتأخر يا مولانا. وانت كمان يا شيخ حسنين، احسن سعادة كامل به مرتضى عايز يركب قطر الضحى من البندر، فاهمين؟ سلام عليكم. ما على الرسول الا البلاغ. سلام عليكم. خايف يا مولانا زي ما اكون عيل صغير حينضرب بالفلقه. خايف من ايه بس يا حسنين؟ ويا ترى هنقعد كتير؟ الله اعلم. تفتكر هيكون عايز ايه يعني؟ المساله واضحه يا شيخ حسنين. عايز الارض يعني؟ طبعا. طب وايمانات المسلمين كلتها؟ انا خايف. صبرك بالله. تفتكر نبيع بكام؟ ما تسبقش الحوادث يا سيدنا. ما هو جايز يخفس بالفدانين الارض. كل شيء جايز. افتكر لو الواحد رفض البيع ايه اللي ممكن يحصل؟ اهلا وسهلا. مين؟ كامل بيك؟ ايدك احب عليها يا سعاده البيك. ايدك والله. مين فيكم الشيخ حسنين؟ محسوبك يا سعاده البيك. يا عمده تعرف تمضي يا شيخ حسنين؟ ما يا سعاده البيك، ده انا المدرس الالزامي في البلد يا سعاده البيك. كل رجاله البلد عبر عن جد. يا ما رد باختصار. أيوة ولا لا؟ أمضي يا بيه، أمضي أمضي يا عمدة، خليه يمضي على العقد وما تزعلوش. وانت؟ أنا اسمي محمد القماش يا سعادة البيه. الناس بتقول عليك ولي. الناس تقول اللي هي عايزة تقوله يا سعادة البيه. مستعد تمضي؟ على ايه؟ على العقد. مش هعرف الأول راح أمضي على ايه؟ بنقول لك على العقد. عقد ايه يا سعادة البيه؟ لقم الفلاحين ده مش عايزه. نفسي نتفاهم بس يا سعادة البيه. ونتفاهم ليه؟ المسألة واضحة خالص دلوقتي، ما عادش باقي إلا أنت. من مين يا حضرت؟ أمرك غريب والله، من الفلاحين يا أخي. وهم راحوا فين الفلاحين؟ هترحلوهم ولا إيه؟ أنا عارف إنك هتتعبني، ولازم تفهم إن أنا لغاية دلوقتي بستعمل معاك الرأفة. ربك وربي هو أرحم الراحمين. أنت عندك 40 فدان مش كده؟ تمام. قبل المصرف؟ تمام. عارف الأرض اللي حواليها بتاعت مين؟ عارف. تقدر تقولي؟ الجهة الغربية بتاعت عبد الله رضوان. انت عارف كويس ان عبد الله رضوان باع خلاص. والجهة الإبلية ارض الشيخ حسنين. الشيخ حسنين باع دلوقت، واظنك لاحظت ان ما خدش ثواني علشان يوافق. لله في خلقه شؤون. افهم كويس ان الدايرة لما تعوز الارض لازم هتاخدها. وايه اللي يخليه لازم يا سعادة البيه؟ انصحك بلاش نخش مع بعض في دور عند يا سعادة البيه. المسألة ببساطة، بين البايع والشاري يفتح الله. 1000 جنيه كويس؟ يعني ايه؟ مش فاهم. 1000 جنيه في الفدان يعني تمضي العقد تقبض 40,000 جنيه دفعة واحدة وبالطريقة اللي تعجبك. برضك مش فاهم. على العموم انا هسيبك تفكر، قدامك على الاقل 2 لغاية ما ارجع من مصر، مفهوم؟ 40,000 جنيه. يومين بليلتين يا سي مأمون مش عارفة لقيك. هو يعني يا بنتي يا سبيلة حكون فين يعني؟ أنا عارفة بقى، يمكن بيخشوك عنه، يمكن مش عاجبهم ابن الشيخ القماش عين أعيان البلد يكلم سبيلة بنت الكلاف اللي بيخدم البهاي. حكي ماني فهمتها كده على طول من ساعة لما أبوك قال لك امشي يا واد انجر قدام. طب ما هاني جيت حد أكون السباخ قول يجي ولا 200 مرة. يا حلاو شوف ازاي 200 مرة وما لقيتنيش يا سي مأمون. أنا بتكلم جد. جد والله زار. وأنا يعني لي عندك حاجة؟ على مزاجك تيجي ما تجيش، أنت حر. بس أنا يعني قلت ولا على إيه؟ حكم ساعة أقول لنفسي أما أنت مجنونة بصحيح يا بنت يا سبيل. بقى دي معقول واسكت. يا بنت أنت الكلام اللي بتقوله ده أنا مش فاهم حاجة خالص. يعني أنا اللي فاهم؟ طب تصدق بإيه؟ وحياة راس أبوي، أنا ساعة أكلم نفسي وأقول يا بنتي ما هو جايز، لكن أرجع تاني وأقول بعيد عن دقنك يا سبيل. أنت فين؟ فرق كبير، حيط عالية خالص. طب ودين المصطفى؟ ماني فاهم حاجة. اللي أنت عايزة تقوليه قوليه يا بنتي كده بالمفتش. أنا عارفة بقى، والنبي هين عليا موت نفسي. ليه بس يا سبيل؟ تاني كنت أزعل، كنت أموت وراكي طوال. ساعات تصدق يا سي مأمون لما يضايقوني يبقى متهيألي أصرخ أجري في الشارع واجي ناحيتكم، لكن تلاقيني وقفت في نص السكة ولاقي المشوار بعيد بعيد خالص. مشوار إيه اللي بعيد يا بيت؟ أنت انهبشت في مخك؟ ده الكفر كله ما يجيش فركة كاع. ولا خلاص من يوم ما اتدورتي وبقيت سنيورة زي بتوع البندر نواعمي المشي بقى بيتعب كعابي؟ أيوة جاه النبي وحياة راس أبوي، الكلام اللي بقوله لك ده حاصل. أمشي المشوار وأقرب نواحيكم، لكن أقول لا يا بنت، المشوار طويل والحيطة عالية. هنرجع تاني للكلام المعقرب ده. أكيد أنت عايزة تهبشي مخ أكيد والله. لا هو معقرب ولا حاجة، تلاقيك واخد بالك وفهم كويس أنا قصدي أقول إيه وبتصاحي. مش عايز تقرب الحقيقة، الحقيقة أصلها صعبة قوي يا سي مأمون. ايه يا بنت انت حكايه سي مأمون دي مسكها ليه النهارده؟ اهو دلوقتي بس صدقت وامنت بالله انك مش فاهم. هو احنا نقوم من مطاب بنقع في ضحضره يا بنت؟ ما احنا لسه يا بنت من عم نول كنت بتقولي لي مأمون وكده حاف. لا خلاص عم نول انتهى يا سي مأمون، كبرنا خلاص. جاكي اصفر ابكي. انا عارفه بقى، ساعات ابقى عايزه اقول لك يا مأمون، وساعات اقول لك يا واد، وساعات ما اقدرش لازم أنا أقول لك يا سي مأمون. وإيه اللي يخليه لازما يا بيت؟ في حاجات أكبر مننا يا سي مأمون. كلامك غريب أوي النهاردة. جايز كان يبقى غريب من 10 أيام، جايز، إنما الغيبة اللي انت غيبتها ده هي خلتنا فكر. ساعة أقول يا بنتي وإيه يعني، وساعة أقول لا، هي الحيطة العالية السودة ده هي اللي واقفة بينكم، واحد الناحية دي واحد الناحية دي. أمرك غريب أوي النهاردة يا سبيل. فكر كده يا سي مأمون، فكر كده لما أمي تيجي تقعد مع أمك، ده هي بتقعد فين وده هي بتقعد فين. برضك مش فاهم قصدك إيه. هقول لك أنا، أمك لازم تقعد على الكنبة من فوق. طب وفيها إيه دي؟ فيها أن أمي لازم تقعد تحت رجليها على الأرض. شفت بقى أنك ما حدكش حاجة تقولها. ما هو أصلا هقول إيه بقى؟ أمك بتقعد فوق عشان ما طرحها فوق، وأمي بتقعد تحت رجليها عشان ما طرحها وما طرحنا كلتنا، أني وأبويا والفلاحين كلتهم تحت رجلينا، أبوك الشيخ القماش وأخوك سعد الرحمن وإنت يا سي مأمون. روح انت يا ابو عوف مع الرفاعي، هات طنابير المياه كلها اللي موجوده في البلد. لو تسمع كلامي بس يا مولانا، الراجل ده هيتأدي باخر ادب. انا ما اقدرش اعمل حاجه غير الاصول. اصول ايه بس يا مولانا؟ خليك معانا شويه. يعني هو اللي هيعمله ده اصول؟ اكيد الراجل ده مجنون. مين؟ كامل بيه؟ ايوه كامل بيه يا سرفاعي، يا فهيم قوي خالص، كامل بيه. ابدا، اكيد كامل بيه مش مجنون وعمره ما كان مجنون. بل تقدر تقول لي بقى كده بفلاحتك وعقلك الظلم ده، ايه مصلحته في كده؟ مين الخسران فينا، احنا ولا هو؟ مين اللي ارضه هتغرق مية؟ هو ما تهموش الخسارة، لا الفلوس فلوسه ولا الارض ارضه، كل اللي يهمه هي العنجهية بتاعت الاتراك. ازاي بقى فلاح خرسيس حتى اذا كان بيستحوذ على 40 فدان يقول لي سعادة البيه ولد الطواشي؟ لا لا، دي كبيرة قوي، لا هو يقبلها ولا الأمير بتاعه يقبلها. وإذا هو سكت سموه الأمير يحش رقبته حش زي ما بنحش الغلة كده بالشقرف. الغريب أنت يا أخي، ما بتصدق الواحد يفتحك في الكلام وتنفتح زي ما صورة المجاري بتاع شارع المديرية في البندر. عشان الكلام محبوس في صدري يا أبو عوف، إذا ما فتفطش هطق أموت. حابس الكلام في صدري سنين يام. هو أنتوا فاهمين إيه؟ اتمني فلاح فقير ما امتلكش غير الجلابية اللي على جتتي، لكن تعرف ان عارف ان اغنى واحد في الكفر كله، اغنى حتى من مولانا الشيخ القماش. بطل ياض انت، هو يعمل ايه ده؟ روح ياض مع بعوف، فوتوا على بدو ابو خليل، شوفوا ما جاش الليلة ليه، ولموا طرابير البلد وجرد الشواديف وحصلوا ناحية الجنبية. وانت يا وادي عبد الرحمن، هات البارودة واغطس مع اخوك رضوان وارفعوا مواسير المكان كله، وانا هقعد هنا عيني على الزراعيه وعيني التانيه على الغفر اللي هناك. ساعه لما اجعر تغطسوا، ما تقبوش الا لما اجعر تاني، فاهمين؟ الارض لازم ترتوي الليله قبل الفجر، مواسير المكان ترجع تاني مطرحها زي ما كانت. اسمع يا رضوان، لسك برضو ورا البت حسنية؟ احنا في ايه ولا في ايه يا عبد الرحمن؟ احنا في الحاجتين سوا. لا، احنا في الترعة دلوقت والغفر قريبين خالص، يعني تكتم النفس لغاية لما تنتهي من الشغلانة ده هي، وبعدين اللي عايز تقول قوله. في الحقيقة واد يا رضوان، انا عيني من البت ده هي. يعني انت لما تكون رأيتها هتمتنع عنك؟ ابدا. طب بس انت جرب. وايه اللي يخليها واد ما تمتنعش عني؟ ها؟ تقدر تقول؟ وهي دي عايزة كلام يا عبد الرحمن، هي الطول. وهو ده وقت تريقة يا واد يا رضوان؟ هي دي فيه بقى؟ يعني هي تستحق ولا الطول؟ ده انت ابن الشيخ محمد القماش من الأعيان، يعني هي الطول واحد زيك. طب تسمح بقى؟ لو سمحت يعني، خلينا في اللي احنا فيه وبلاش الكلام التقيل ده. اهو انا مثلا لو كنت من الأعيان زيك كده لمؤاخذة، ما كانتش حاجة وقفت في سكتي أبدا. ده انت تشاور لأي بنت في البلد تيجي لغاية عندك. يعني هي الناس سايبة يا رضوان، ولا هم بنات الناس ملهمش أهالي؟ ما حدش قال كده. أمال قصدك إيه؟ الناس دايما يا عبد الرحمن بتحب تبص لفوق، كل واحد عايز يتشعبط في اللي أعلى منه، يا ياخده ويوقع يا يطلع معاه يا يا إما يقع لوحده. اختص يا عبد الرحمن اختص، الماسورة في إيدي هتنكسر، سيبها واختص. حسنية صحيح يا حسنية الكلام اللي بيقوله الواد رزق ده؟ يو أنا عارفة بقى، وأنا هعمل لك إيه يعني؟ هتعملي على كلام واد عبيط زي رزق؟ يا رضواني يا بجن، أم الشعور عايزة اللي يشتري. يا عالم ياهو، الحق يا واد قبل ما تعمل زي المهرة لما تشيع. وله امشي الجري يا ولد، بقول لك امشي الجري يا ولد احسن اضربك، وما امشي دي عبد القادر اضربك. رجاله خرفان اهو، انت عامل زي سيدي عبد القادر بالظبط. استغفر الله يا واد يا رزق. عيط عيط عيط لامك يا واد رضوان، وهات المأذون. عيط لامك احسن لك، وهات المأذون. طب وما امشي دي المدبولي، هتعمل زي سيدي عبد القادر. حسني اسمعي بس، عايز اقولك اسمعي يا حسني. اهو كان سيدي عبد القادر عامل زي الواد رضوان، ام الشعور كل ليله تروح تستحمى في الحليب، وهو داير وراه يحط صباعه في عين الشمس وعميان عن الدين. يا سلام يا واد يا عز على الهبل بتاعك ده، بقى سيدي عبد القادر كان حط صباعه في عين الشمس. هو اكتر يا والي، خد من صباعي يا والي. جبك خبط فينا فوق، اجي من عندك وحل عليك. سي عبد الرحمن رايحة على فين يا حسنية؟ عيب يا سي عبد الرحمن، ما تجيش منك، داني حرمة والبلد يدوبك شبرين، يردك تفضحني. بالحلال يا حسنية. عيب يا سي عبد الرحمن، ده انت ابن الأصول، إيش أكون أنا قصادك؟ أنا منفعكش، أنا خدمتك، إيش جاب لي جاب يا سي عبد الرحمن؟ وفيها إيه يعني؟ ما هو بالحلال برضو، أنت يعني عارفة إن ما فيش حاجة بتقف قصادي. أني منفعكش يا سي عبد الرحمن، شوف لك واحدة تانية، ابعد عن سكت أحسن لك. على مين يا بيت؟ أنت فاهمة أن أنا مش واخد بالي. تقصد إيه يا سي عبد الرحمن؟ من عمايلك أنت والواد رضوان. رضوان رايدني يا سي عبد الرحمن. وأنا كمان رايدك يا حسني. لكن أنا، لكن أنت مش رايداني مش كده؟ أنا ما قلتش كده. تعالي يا بنت نتدلع حسب في ركوبة جاية من بعيد. يو ويعني حنتدرى فين يا سي عبد الرحمن؟ تعالي يا بنت نتدرى، امال في الدرة يا دهوتي سي عبد الرحمن، يا نصبتك يا حسنية، يا وقعتك المهببة يا حسنية. حسنية ساعة المغربية برضو فات الدورة، ها؟ حكون واقف هنا اهو. خدمتك يا سيدي. اللي حصل امبارح يحصل النهارده. تقصد ايه يا واد يا رفاعي؟ الليل ستر يا مولانا، نشتغل بالليل زي الحراميه في ارضنا لغايه لما نتمكن يا مولانا، واللي عملناه عم نول في الميه نعمله دلوقتي في الزرع. يا واحد ما ينفعش يا رفاعي، عشان نخلص ونخلص البلد عايزين نار، ولا نار جهنم تقيد وتفضل قايده. لا يا اولاد، ربنا ما امرناش بالعدوان ابدا، وما فيش الا طريقه واحده، وبعدها يبقى لنا حل تاني. احنا رجالتك يا مولانا. تقوم يا رفاعي انت واخوك رضوان دلوقتي على طول تنادوا على اولاد ابو اسماعيل، وتجمعوا قد ما تقدروا من رجاله، وتروحوا الغيط تعزقوه وتبشروا الزراعه كويس. وانت يا عبد الرحمن. ايوه يابا. هلك يا ولا كده مكتوم من اول الليل. وانت يا رضوان. ولا حاجه يا سيدنا. لا يابا مفيش حاجه ابدا. انت مش هتسيبك بقى من البنت حسنيه دي وتبطل عمايلك دي يا ولا؟ الكلام ده مش ليا يابا. امال لمين يا ولا؟ انت هترفع عينك في وشي ولا ايه؟ الكلام ده يتقال لغيري. تقصد ايه؟ اتكلم. سي عبد الرحمن قصده ان الكلام ده لازم يكون لياني. صحيح يا ولا؟ ما عرفش والله. ايه الحكاية يا رضوان؟ الحكاية مولانا ان البنت حسنية يتيمة واني مقطوع من شجرة، وديك بقى يا مولانا كبير البلد برضك. مش كده ولا ايه؟ وكلك نظر يعني. بتلعبوا من ورايا يا اولاد والله. قوم يا عبد الرحمن حب على راس اخوك رضوان، واللي يقدمه ربنا هو اللي فيه الخير. الحقيقه يا مولانا هما الاثنين معذورين. البت اصلها ايه يا رفاعي؟ حسنيه حرمه ملهاش اللحنه يا رفاعي. انت ناس ابوها قبل ما يودع الدنيا قال لنا ايه؟ ناس يا رفاعي. الله يرحمه بقى ويحسن اليه، نهايته فضوها سيره. يلا يا رجاله همتكم، يلا اللي عملناه امبارح نعمله الليله ونعمله بكره ونعمله كل ليله. خلينا نشتغل في ارضنا زي وطويت الليل لغايه ما يجي الفرج. من نجمه الصبح هشوف لعقادنا في مع كامل مرتضى، ينتهي انا وهو على خير، يا اما بقى اقصد سمو الامير شخصيا. معلش يا مولاني مرضيش يسمعني. لكن انا هخليه يعرف ازاي يسمعني. سعدت البيه النهارده مخه عاجد مش عارف ايه حكايته. تعالى تعالى معايا، بس تعالى معايا. هتكون ايه حكايته يعني؟ حكايته حكايه كل يوم، لكن انا لازم اقابله النهارده واعقد لي معاه عقد نافع. الكلام ده ما ينفعش النهارده، تعالى بس نخرج من هنا ولنا بعد كده تصريف تاني. انا مش خارج من هنا الا لما اعقد له اياه عقد نافع. انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انا قلت يمكن سعادتك مش عارف ايه اللي بيحصل. اصل انا عارف كل حاجه. ايوه لكن اسمع يا راجل يا دجال. انت دجال؟ ابويا دجال. اذا ما كنتش هتبطل النمرضه وتمشي زي القديمه. زي القديمه برضه؟ هحط دقنك في الطين، فاهم؟ دقن الشيخ القماش في الطين. انت ما تقدرش تعمل حاجه، فيه اللي اكبر منك واللي اكبر من اللي اكبر منك. انت بترد عليا يا راجل يا دجال؟ طب خد بتضرب هو بالقلم. امشي اطلع بره بره. بتضرب هو بالقلم. بتضرب الشيخ القماش بالقلم يا كامل يا مرتضى؟ اخلص بره بره. حصل اللي حصل بقى. حاسب يا مسعود البهيمه لازم تفرغت القمح يا ولا. خليها تاكل قمح الامير يابا، خليها تتغذى يا ابن الجار. انت عاوز تودينا في داهيه؟ ده حفان قمح يا ابن لعبه راجل. صباح الخير يا رجاله، نهارك اسود النهارده. بتقول ايه يا ولا؟ انا بقول لرضوان. الله ولا انت فاهم هيخيل عليا يا ولا؟ يا ابن اسحب البهيمه غادي، شيخ الغابه حضرتك خد بالك. العواف يا نسوان. نسوان برضك يا رز. رضوان ليك الجنة يا ولي، حاكم الجنة بيخشوها الخرفان دلوقتي. اهبل وادي يا رز. سلام لحضرة المأمور. يا سلام يا شيخ المآتة، يا سلام يا سلام لو ترمي البارودة ده في الترعي. ويبقى شيخ غفر ازاي يا من غير بارودة؟ اجيب له ساعة في النخل من جنين الدار. الحق علي قصدي يعني يهش الهموش. والنبي احسن لك يا غفير المآتي. اصل يا انت الهبل ده. بيقولوا انك انت كنت واقف لما الناظر ضرب مولانا بالقلم وسي مأموم كمان. لازم البارودي كانت نايمة في بطن الطور. فتكوا بالعافية فتكوا بالعافية يا نسوان. الشيخ القماش ضربوا على دقنه يا خيال المقام. الواد ده حسيبه طايح في الكفر لغايه امتى؟ ما عادش في احترام لكبير ابدا. خلينا في المهم دلوقت. صحيح اللي حصل ده؟ الله مال اذا كان حصل قدام عناية دهيا اللي حياكلها الدول. عيسى عيسى انت يا دي عيسى. عايز ايه؟ نعم ايوه خدمه. انت صاحب الركوبة دي ليه يا واد؟ وده اللي يخصك يا مأمون يا ابن الشيخ القماش. مش هي دي الحمارة بتاعت البت سبيلة؟ ايوه هي دي. تمام مظبوط كده. لما انت فالح قوي كده كنت بتسأل ليه؟ وايه اللي يخليك تسحبها انت؟ هي سبيلة فين امها؟ في الدار. اخويا حنفي قال لها ما تظهرش النهاردة. واخوك حنفي ماله يا واد انت؟ والله ما اعرفش اني ما برطنش باللسان. قصدك ايه يا واد؟ ما تتكلم. قصدي اللي اقصده. عن اذنك يا ابن مولانا دستورك يا سي مأمون. سلامات. مأمون مأمون مالك يا مأمون ماشي بتعطي راسك كده ليه؟ مش عوايدك. هو الواد عيسى صاحب ركوبة البت سبيلة ليه؟ ما تعرفش يا رضوان؟ جبتك يا عبد المعين. قصدك ايه يا رضوان؟ ولا حاجة. انت مش رايح ناحية الدار؟ ايوه بس انا قلت اروح كده ناحية الجميزة. رزق هنا في البلد. طب خلاص بقى اروح احسن. هي بنت حسنية جت النهاردة اشتغلت حداكم في الدار. ما شفتهاش النهاردة. ساعات كده يعني انا بشوفها رايحة هناك كده. امك بتخليها تقضي لها حاجات كده ساعات يعني. جايز. هو عبد الرحمن فين؟ مش باين النهاردة. بيقول ابويا ناوي على مصر. يعمل ايه؟ يقابل سمو الامير ولي الدين سامح. مأمون يا اسم مأمون. رضوان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها الغزال شارد على الزراعية يا رضوان. السلام عليكم. حفوت على ابوك الليلة يا مأمون. صحيح الشيخ القماش ناوي على مصر يا سي مأمون؟ سمعته بيقول كده من الصبح. عايز يقابل الأمير برضك؟ أهو ناوي يشتكي له. يا عم ده اللي يشرب من مرقة السلطان تنحرق شفته. وعلى رأي المثل آخر خدمة الغز سكتر بره. ما هو قالها رفاعي يعني هو ما قالهاش وضربه بالقلم كمان. عارف القلم ده لازم له ايه عشان يتأدب ولد الطواشي؟ انا دايخ يا رفاعي مش عارف راسي من رجلي. ابويا ينضرب بالقلم. يبقى لازم نشعللها نار نار. انت فاهم؟ مأمون هو اني مش قلت لك؟ اخرس يا ولا مش وقت هبلك دلوقتي. النور من نار يا مأمون. النور من نار. يبقى لازم نشعللها نار نار. انت فاهم؟ النور من نار. النور من نار. النور من نار. نفسي اعرف بس يا ريس حكايه الواد حنفي الاشرف. انا شايف البت سبيل اهي. بص بص بص بص, بص معايا. بلاش هبل امال يا ريس. بلاش هبل. وانا كنت بتكلم معاك ليه؟ يكونش عايز اتكلم مع نفسي. قاعدة عكوشي ولابسة حرير مناويشي. بس اسود اسود خالص يا مأمون. اسود زي لون الفقر. اسود زي لون الفقر يا مأمون. لو اعرف بس ايه الحكاية. عارف ام الشعور يا واد يا مأمون؟ اهم النسوان كلاتهم زي ام الشعور. وعارف انت اهو انت عامل زي سيد عبد القادر. هو لما يروح لابوها يكون عايز ايه؟ زي ما عبد الرحمن عايز من البت ام الشعور. جراي يا رز ما تقولش كلمه واحده ليها معنى. استنى هسال لك امي. اهي قاعده هناك اهي قدام الفرن. شايف النار عايده ازاي؟ شايف يا ولي؟ أنا مش شايف حاجة. ولا أنت شايف الغزال وهو مفرد علي للقلب وبينادي سبيلي. أيوة سبيلة يا سي مأمون. مالك يا بنتي زي ما تكوني كده؟ راجع من جنازة مش كده؟ وشك عائد من الفرحة يا سي مأمون. من الفرحة هي اللي زيي مش لازم تفرح. لكن الدمعة هتفر من عينيك يا بيه. لا بقول لك من الفرحة يا سي مأمون، بعيط من الفرح، قلبي مش سايق، سيبني في حالي وحيا جهل مصطفى حسن اموت نفسي. سبيلي سبيلي، قلبي حاسس اني مش هشوفك بعد النهاردة، قلبي حاسس حاسس. بنتي حسنية، تعمل ايه يا بنت عمي؟ رضوان ابدا، داني كنت تعمل ايه يا بنت عمي؟ انطقي، هتنطقي ولا خلي دمك يروح لغايه الدور؟ يا ريت يا رضوان. ايه؟ داني خدمتك وخدمت الكل. انطقي يا حسنية، انطقي بقولك. هقول ايه يعني يا سي رضوان؟ ولا حاجة، ما حدايش حاجة اقول، والنبي بتسيبني في حالي. انا شكور، داني ضايع ضياع، ماليش ظهره تسند عليه. ورجاله البلد، رجاله البلد فينهم يا حسنين؟ هاني فين؟ والرفاعي فين؟ وعم مدبولي فين؟ والشيخ القماش فين؟ ولاد الشيخ القماش فين؟ ولاد الشيخ القماش، ربنا يستر على ولاياك يا رضوان. هاني هاني هاني، ما حد هيش ولايا الا انت يا حسنين. حسنين اسمعيني كويس، أني راجل، اسمعيني كويس يا حسنية، اسمعيني كويس. الليلة دي، الليلة دي أنا هعجد لعجات نافع مع الشيخ القماش، ولازم أنا أقرأ فتحتك الليل. أني لازم أموت نفسي، أني لازم أموت نفسي. لا يا حسنية، ملوش لزوم، ملوش لزوم أبدا. من النهاردة يا حسنية هيكون لك راجل تستني عليه. من النهاردة يا حسنية رضوان راجلك، من النهاردة. سامعة يا حسنية؟ خدمتك يا سيدي. بأني عقدت العزم يا رجالة، أتكل على الله من نجمة الصبح وعلى البندر، ومن البندر أخذ قطر الضحى على مصر. وناوي ترجع إمتى يا مولانا؟ والله أنا مش ناوي أرجع إلا لما انتهيلي على نهاية وارسيلي على بر يعني. وفر على نفسك ده كله يا مولانا، الحل في ايدينا، الحل هنا في البلد مش في مصر. وقال على رأي المثل، اذا مشيت على قبر الكبير اسرع، عظم الكبير في القبر يجرح. يعني ايه اللي قدامنا نعمله ارفاعي وما عملناهوش؟ نشعللها نار نار نار تقيد ما تنطفيش. وعلى رأي الواد رزق العبيط، النور من نار يا مولانا. مولانا خير يا رضوان؟ مالك كده زي ما تكون ناوي على شر يا ابني؟ الله اعلم يا مولانا، انا نفسي مش عارف يا مولانا، مش عارف اذا كان اللي انا هعمله ده خير ولا شر. بسم الله الرحمن الرحيم، قول يا ابني. الليله دي لازم نعجد على حسنية، وهي معايا خارج الدار مستنظره. صبرك بالله يا ابني، يعني اللي خلاك تصبر ده كله مش قادر تستنظر لغايه ما ارجع باذن الله من عند اسمه الامير؟ وهو كلها يوم ولا يومين؟ ما عادش فينا صبر يا مولانا، وانا دلوقتي برد الادوان، بلم لحمي من الديابة يا مولاني. نقرا الفتحة يا رجال، نقرا الفتحة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تلات ايام بلياليه والنار مش عايزة تخمد يا رجال. كرامة من كرامات سيدنا القماش. ايوه حياة الحسين اللي زار مقامه. مفيش غير كده يا رجال. راجل ولي ومبروك. ايه شايف وش النورة زي لما رجع؟ هما بيقولوا يا رجالة ان الشيخ القماش زار الحسين عند مقامه الطاهر، وولع عود كبريت في الهوا وطار ونزل والع في غيط القمح حرقه. حق لو كانت الحكاية كده بصحيح، تبقى البلد ربنا رايده وبيحبه. يا سي مأمون، صحيح اللي حصل ده؟ بتتكلموا عن ايه يا رجال؟ بيقولوا يا سي مأمون ان مولانا الشيخ القماش زار ضريح الحسين وولع عود كبريت هناك. جايز. يعني انت ما تعرفش؟ هو ما قاليش. امال سايبوا الرجاله كلتهم ليه؟ عشان ما فيش ادله ثابته على حد. ده كل البلد افتكرت ان الواد الرفاعي هو اللي عمل العمله دي. الرفاعي كان عند العمده ساعتها، هو ورضوان مع البنت حسنية. ايه؟ واخوك عبد الرحمن حيكون مال يعني هو كويس. السلام عليكم يا يا يا رجالي. وعليكم السلام يا رز. اهو رزق بقى يقدر يقول لنا صحيح يا واد حكايه الشيخ القماش. الراجل ده نخضر يا رجالي زي زي زي زي, زي ما قام الحسين بالضبط. مش بنقول كده من الصبح, دي كرامه من كرامات سيدنا. طب ورزق يعرف منين؟ اهو مش بيقول ان ده نخضر يبقى ظبط كلامه كده. تعال يا رزق قول كنت فين؟ ها؟ كنت فين يا رز؟ دورت عليك في الكفر كله بيت بيت. كنت فين ساعة الحريق؟ الله مالي يا ولا وشك معفر كده؟ بلاش الهبل بتاعك ده وتكلم. النار أكبر من من من من, من كرش كامل مرتضى. وحيد زدت بمشعور. شفت كامل مرتضى يا مأمون لما جاله الخناق. كنت فين يا رز؟ النار من النور من نار يا مأمون. خد حبة الجوافة ده. خدها يا مأمون. قلبه أحمر زي عين أم الشعوب. شفت كامل مرتضى وهو بردان يا مأمون. السلام عليكم يا رجالة. غفير المآتي. يا غفير المآتي. جرى ايه يا رز؟ شفت كامل مرتضى؟ مالك يا ولد ومال تعبت البيت؟ اخلص احسن لك. شفت كامل مرتضى لما جات له بردية ام البيت؟ هي البلد ما عادش فيها كبير ولا ايه؟ النور من نار يا رجالي. النور من نار. كامل مرتضى جات له بردية ام البيت يا رجالي. حلواني محبوس فيها رب حلواني يا حدا يا يم دوايا جوز جمالك في دميا زغراتولو يا بنات زغراتولو يا بنات زغراتولو يا بنات. هم عملوا ايه في الوادي الرفاعي يا شيخ الغفر؟ عملوا كل اللي يقدروا يعملوه, لكن ما كانش موجود ساحة الجريمة. كان حدا العمدة بجوازه البنت حسنية للواد رضوان. تفتكر مين اللي عملها؟ والله الواحد مش قادر يعرف. جايز يا ولاد جايز, مولانا الشيخ له كرامات برضك. أهستد أم عبد الرحمن قالت لأم السعد, وأم السعد قالت لإسوان البلد كله, واهو الناس بتسدو. طب ما هو صحيح, لما سي عبد القادر كان متوعد معاك والرفاعي ورضوان حدا العمدة وسيدنا الشيخ على أعتاب الأمير في مصر, يبقى ما فاضلش الا سي مأمون, وسي مأمون مش ممكن يعملها. ده رايح كم يوم يقعد في مصر يشوف مستقبله. تفتكر يعمل حاجه زي دي؟ ابدا. سبيل مالك بتبص لي كده ليه يا بيه؟ اتجوزت خلاص يا سبيل؟ والله كبرتي واتجوزت يا سبيل. مبروك يا سبيل. الله, وبعدين كل ده ليه يا سبيل؟ بتبص لي كده ليه؟ بصي يا مامون بس طلعت لي منين دلوقتي؟ طلعت قطاع. تعال ام شعور عايزاك, عامله لك فطيره. تعال. شايف المنظر عدني طروا ازاي؟ اما مأمونة هو يا اما مأمونة هو اللي بتحبيه يا اما. هاتيله فطيره سخنه بالسمن والسكر. ساكت ليه يا مأمون؟ سبيلة يا رز, سبيلة ماتت سبيلة يا مأمون. انت ما تدراشي لو شفت البصة اللي في عينيها يا رز, طول عمرها تبص لي البصالة. لما كنا صغيرين وبنركب الحمارة سوا على الزراعية, لما كنا بنلعب فوق السباق, ولما كبرنا شوية دايما كانت تبص للبصات عايزه تقول ايه مش عارف، زي ما تكون بتبكي بتستغيث. الا اللي زي دي يا رز تكون عايزه مني ايه؟ انا ما اقدرش اغيثها، انا اضعف من كده بكتير، ما اقدرش. خد حبايه الجوافي ده يا مأمون. لو شفت وشها دلوقت اصفر وبقى عليه صفرة زي الموت، مخطوف وعينيها يا رز. أنا عارف يا مأمون، عارف ايه يا رز؟ سبيل مالها يا رز؟ عارف عينيه دي زي ما تكون بتسرح، بتتلوى زي خلطة بهاني. قصدك زي سحلية أم بطن منفوخي. مش عارف، بتهالي مش هقدر أقعد ولا ثانية بعد كده. أنا مش طايق يا رز، مش طايق، حاسس إني مسجون هنا في البلد دي. أخويا سجان وأبويا سجان وأمي ورضوان والرفاعي وعم مدبولي وإنت كمان، حتى كرامات أبوي سجن، قضبان حديد، النار يا رز، النار أكبر من كرش كامل مرتاب. كده المعركة مش هنا، النار خلتنا نشوف أكتر يا رز. خلتنا نشوف عيون سبيله وهي بتستغيث بي، طول عمرها بتستغيث بي. خلتنا نشوف الجدار الأسود العالي اللي بيفصل بيني وبين سبيله، اللي بيفصل بين أبويا وكامل مرتضى، الجدار الأسود اللي بيحدد كل شيء بين كامل مرتضى والأمير وبين الأمير والملك. شايف النار يا رزق خلتنا نشوف لغاية فين؟ شايف النار النور من النار. من مدة، من يوم ما سبيلة قعدت تقول لي حانا في جهل أبويا يا مأمون، وأنا عامل نفسي مش فاهم، ولا تلاقيني ما كنتش فاهم بصحيح. ولما سبيلة اتجوزت استسلمت وطويت نفسي تحت الجدار الأسود العالي. كنت خايف، تصور يا رزق، كنت خايف أقابلها، لكن تعرف كل يوم كنت بقابلها. كنت خايف من إيه يا رزق؟ خايف من الحيطة لا تقع على دماغك. تمام يا رزق، حكمة وقلتها لأول مرة. أحس إنك فاهم كويس أكتر مني ومن أيها واحد في الكف. زي ما أكون حريص على الجدار الأسود، عايزه يفضل موجود بيننا. والنهاردة من دقايق بس يا رزق شفت سبيل. سبيلة ماتت يا مأمون، سبيلة ماتت. لقيت نفسي بقول لها يا بيت ليه يا رزق؟ خايف الحيطة تقع على دماغك يا مأمون، خايف الحيطة تقع على دماغك يا مأمون، خايف الحيطة تقع على دماغك يا مأمون. احنا في بيننا وبين بعض حيطه عاليه يا مأمون، تلاقيك فاهم وساهي، مش عايز تقول. في حاجات اكبر مننا بكتير. انت ليه دايما حابسه دموعك جوه عينيكي بالشكل ده يا سبيله؟ سبيلة ماتت يا مأمون، مالك يا طارة. الفاعي. امال فين اخوك رضوان؟ رضوان رضوان تلاقيه غرقان في العسل. على عموم العسل احسن من الوحل يا سي عبد الرحمن. الطريقه دي هي مش هتنفع معايا على طول. اتحشم يا واد انت اهو، على الاقل قدامي حكايه وانتهت. الجمره ما بتهمتش يا مولانا. قول لي يا رفاعي، هما ضربوك بصحيح وقت التحقيق؟ هم ضربوني. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ان كامل مرتضى كان حيطاق، عايز يعرف مين اللي عملها ما قدرش. الحكومه كلتها انقلبت وما ظهرش الفاعل الحقيقي. يعني اجرم الخضري شنقوا العطار. رفاعي، مش تيجي اسلم عليك قبل ما اسافر؟ مين عارف هرجع امتى؟ انت سكرت ولا ايه يا مأمون؟ سكرت؟ سكرت ازاي بقى؟ يعني طول عمر احلم ان اشرب كوبايه بيره، تقوم تنحط البيره قدامي ولا المسهاش؟ دي حاجه جامده. خليها الوقت اللزوم، ساعه الجد يا حلو هنخليك يا دوبك تبل لسانك عشان تطلع ريحه بقك. الخمره عندنا هنا للزينه فقط. ها يعني زي نيفين في الجامعة كده. الله الله، هي وصلتك العبارة دي ولا ايه؟ طبعا، هو انا هعتقه. المهم بقى في ده كله، انا مش فاهم حاجة بقى، احنا بنعمل ايه هنا؟ انا مش فاهم حاجة. انا عمري ما سهرت السهرة دي، وليه ما اعرفش. نوال مثلا بتعمل ايه بينا؟ مش فاهم. قاعدين احنا كده ليه؟ برضك مش فاهم. مش فاهم والله. تلاقيك فاهم وساهي، اعمل نفسك مش فاهم يا لئيم. الكلمة دي بتفكرني بالبلد. هو كان في لعب في البلد كمان؟ ابدا، ده كان لعب بقى من شكل تاني خالص. يبقى لعب على اصوله. لكن قوليلي انت ازاي تتأخري لغاية دلوقتي بس؟ تعرف انا دلوقتي اتأكدت انك مش فاهم حاجة ابدا. انا مش بضحك يا نوال. لا ده انت ظهر بقى حكايتك حكاية. ابدا لا حكاية ولا حاجة. انا حكايتي حكاية كل واحد. وانا بركب القطر الاول مرة جاي على مصر، كان صدري مشحوم بحاجات كتيرة، بمناظر وصور وذكريات، وكنت فاهم ان جاي امسك قرص الشمس بايدي، لكن الظاهر ان الامل بعيد. فينك يا رزق؟ فينك تهديني كلمة تهز قلبي من جوه؟ ويا رزق ده بقى واحد من الذكريات؟ ابدا. رزق ده هو الواقع. احنا يا جماعة غلطانين في اللي بنعمله ده. هو انت لسه عملت حاجة عشان تغلط او تغلطش؟ لما كنا بنتكلم عن اللعب واحنا في الجامعة وانا جاي مع سمير، كنت فاهم هنلعب لعبة كبيرة، لعبة تهدم الحيطان السودة، لكن ده احنا اهو محبوسين زي غراب رزق في صفيحة مصدرية. ما تستعجلش يا مأمون، انا كنت زيك كده في الاول، مستعجل على كل حاجة، ولغاية دلوقت ساعات تلاقيني برضو مندفع جدا، انما في ساعات تانية الظروف علمتني ان اصول اللعب بتضطرك احيانا انك تلعب وانت واقف محلك سر. يبقى اني ما كنتش غلطان لما جيت هنا معاك. بالعكس، ده انت بتلعب دلوقتي في مركز الهجوم. لو ابويا يعرف، لو الشيخ القماش يعرف ان ابنه بيلعب في مصر كمان. اللي بقى هو ابوك بيلعب في البلد يا شاطر. دي حكاية طويلة. استعد، اشرب يا مأمون، اشربوا اشربوا كلكم. عبد الحميد ادخل، نشفت دمنا. الله الله الله الله، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ نعم بقى، ما انت شايف الحرامية اللي هناك على الناصية؟ اوعى يكونوا جم وراك. طب افتح الباب وانت تعرف، افتح الباب. الله، اتفضلوا يا جماعة. يا ده يا دقي بقى انتم. شيل شيل يا جدع عدة النصب دي. تقدر تروح انت بقى يا نوال، متشكرين خالص. هتروح لوحديه في ساعة زي دي؟ مش بقول لكم مش فاهم حاجة خالص، فهموه يا جماعة وريحوا قلبه. يمكن يجي منه عن اذنكم. باشا سعيد، مش مطلوب تعرفوا عنه اكتر من كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اللي تحت بقى دول هم المخبرين بتوعه. حلو، اللعبة حليت قوي هي يا عم مأمون، ما تزعلش يا عم. الأخ مأمون زميل جديد اللي كنت بكلمك عنه، صاحب ديمقراطية الشعب كله، مش كده؟ أهلا وسهلا. يوسباشا سعيد هيكون مسؤول عن الحلاوة ابتداء من النهاردة. الحلاوة؟ حلاوة ايه بقى؟ وقال جاي عايز يمسك قرص الشمس. طب ليه بقى؟ خلينا في الجد يا سمير أمال، الموقف هيشرحه الأخ سعيد بالتفصيل. أولا احنا يلزمنا أكتر من مكان نلتقي فيه. عندكم شقتي أنا ساكن فيها لوحدي، ما عايش حد خالص. يا انت داخل سخن قوي، مش لما تفهم الاول اصول اللعبه ايه؟ على العموم نحطها في الاعتبار. ونوال اهي مستعده في بيتها، وانا عينت البيت كويس، بس في عيب واحد. ايه هو؟ انه في حي شعبي مكتظ بالسكان، وجايز دخولنا يلفت النظر خصوصا عند واحده زي نوال. دور نوال لا يجب ان يتعدى اللي بتقوم بيه حاليا. على العموم ادرسوا كل الاحتمالات، لابد في ظرف ايام قلائل يكون في اكتر من مكانين للقاء. الأخ عبد الحميد عارف دوره كويس، بكرة في الجامعة لازم تخرج مظاهرة صاخبة تهتف هتافات جريئة. الهتافات هنحددها ونبعتها لكم مع رسول، مفهوم يا جماعة؟ والحلاوة؟ الحلاوة هتوصل في الوقت المناسب مع رسول تاني. وكلمة السر؟ قرص الشمس سخن النهاردة قوي يا جماعة. والرد؟ خلي الناس تشعل النار. والكلمة التانية مع رسول الحلاوة، عكس ده بالظبط. هم الناس مالهم مش عاللين نار كده ليه؟ والرد أصل قرص الشمس النهاردة سخن قوي، مفهوم؟ مفهوم. أنا آسف يا جماعة مضطر استأذن، أصل لازم أمر على ملاعب كتيرة للادي بنفس التعليمات. مع السلامة. مع السلامة. صوتي كان حيتبح خالص. على فكرة وصلني ثناء عليك النهاردة. من مين؟ أهو ده بقى اللي ما تسألش عنه أبدا. من الناس اللي حيبعتوا الحلاوة. بس في ملاحظة شخصية مني أنا. خير؟ لمجرد الحرص بس مش أكتر. ملاحظة على الكلام اللي قلته. في حاجة غلط؟ لا، كان مباشر جدا وخطر. أنا قلت اللي حسيت بيه. عظيم، إحساسك متمشي مع أغراضنا تمام، لكن بالطريقة دي بتكشف نفسك وبتكشفنا معاك. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. يعني احنا في مرحله بتحتم علينا الحرص الزائد عن اللزوم. اه اذا كنا عاوزين نقول حاجه نوحي بيها ونخلي الجماهير ترددها. انت لاحظت مثلا الهتافات؟ كان في كتل كتيره بتهتف، كل كتله ليها هتاف، كل كتله ليها اغراض ومسيره من جهات معينه. احزاب سريه او علنيه. المهم اي هذه الهتافات هي اللي كانت طاغيه. يعني هتافات المجموعه بتاعتنا. انت عارف احنا كام واحد في الجامعه كلها بما فيهم انت؟ لا مش عارف. انا هقول لك، ولو ان ده يعتبر سر من اهم اسرارنا. اذا كنت ما انتش واثق فيا كفايه ما تقولش. على العموم مش وقته دلوقتي، المهم اننا نواصل الطريق. انا معاكم للنهايه. عندك فكره انك عرضه للاعتقال في اي لحظه؟ كل شيء جايز. جايز انت بالذات بعد النهارده. في سبيل بلدي انا مستعد. لو حد قال لك انك مثلا ان احنا عملناك كبش الفداء النهارده، يا ترى هيكون ايه موقفك؟ اذا كان ده لصالح المجموع انا موافق. لكن انت ما تعرفش الى اي لون انت منتمي، متورط مع مين يعني؟ انا يهمني العمل الوطني، انا مجرد من اي اعتبار تاني. كاي فلاح؟ كاي فلاح. واذا اضطريت انك تاخد موقف عنيف في يوم من الايام مثلا؟ اذا كانوا بيقتلونا بالعشرات والميات فاني املك ان ارفع دراعي واضرب الراس اللي تقرب مني، لكن المهم انك لازم تعرف انني ضد النوع ده من العمل. ومع هذا فاني مستعد اتحمل اي نتيجه عن عمل تضطرني اليه الظروف. اطمئن يا عبد الحميد. عندك حاجه في الشقه؟ اطمئن. حتى الكتب؟ حتى الكتب. طيب انصحك اذا جالك زوار الليله انك تتعامل معاهم بمنتهى الهدوء. احنا مش عاوزين ابطال اموات، عاوزين ابطال وقت الضروره بس. ده طلب غريب جدا. اعتمد على تقديرك الشخصي، انا واثق انك هتحسن التصرف. ضروري لك خبره سابقه. انا خايف لا يطول وجودي هنا وما اقدر شمشي قبل ما يوصلوا. طب اتفضل انت بقى وانا هكون مستعد. عندك سلم جانبي؟ لا ما عنديش. طب افتح انت وانا هستخبى جوه، جايز الاقي طريقه. اتصرف كاني مش موجود، فاهم؟ وفيها الأمل وشمس فاكر.